طبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. ونبدأ من مدينة كراكوف الأوكرانية، واللي حاول فيها أب إيطالي رحلة هروب من أوكرانيا مع أطفاله إلى فيلم سينمائي، ومن غير ما يفقد الأب ابتسامته قدام أولاده. نجح ماركو في الهروب بطفليه من الصراع الروسي لما قدر يمشي مع أطفاله سيرا على الأقدام مسافة 30 كيلومتر لحد ما وصل مدينة كراكوف في بولندا. وزي ما عمل جيدو أوفيتشي في أحد أشهر الأفلام العالمية واللي اسمه الحياة حلوة، وده بدعوكم لمشاهدته، واللي استخدم فيه خياله لتحويل السجن للعبة، وسخر الأب الإيطالي كل قواه لإقناع أطفاله أنهم في معسكر للعب، وحول التجربة المريرة للعبة ماراثون لأطفاله الصغار. المطبطباتي. ورغم أن الأمر يبدو مستحيلا، إلا أن الأب جاليلي بولي نجح في الوصول بطفليه لبار الأمان دون إشعارهم بالخوف بثبات وشجاعة كبيرة. لم يتخيل جاليلي بولي المصور الإيطالي واللي استقر في مدينة ليفيف الأوكرانية حيث وجد الحب وتزوج من امرأة أوكرانية وبنى عائلة، أنه يصبح في يوم من الأيام لاجئ وسط مئات الألاف اللي أجبروا على ترك وطنهم هربا من الصراع الروسي، لكنه قرر المغادرة لإنقاذ طفليه أورورا وفلافيو اللي عندهم 7 و9 سنين في الوقت اللي فضلت فيه زوجته في مسقط رأسها، حيث تنحدر من أسرة مقاتلة وقررت البقاء ومواصلة الدفاع عن وطنها بالتطوع لمساعدة اللاجئين اللي في مدينتها واللي جم من كييف عاصمة أوكرانيا هربا من الحرب. المطبطباتي. وبيحكي الأب الشجاع ماركو رحلة خروجه من أوكرانيا سيرا على الأقدام، وكان بينشر كل خطوة بيقوم بيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإزاي قاوم خلالها رعب السماء اللي بتضيئها ومضات الصواريخ وواجه الجليد بحقيبة على الظهر. انطلق الأب بصحبة طفليه وصديق له في رحلة تبلغ 30 كيلومتر نحو الحدود البولندية، موثقا كل شيء بكاميرا الهاتف المحمول. وقال ماركو: سأوصل أطفالي إلى إيطاليا ثم نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهرجع في النهاية للانضمام لزوجتي. الرحلة سيرا على الأقدام استغرقت 2 يوم من أوكرانيا لبولندا في درجة حرارة وصلت 10 درجات تحت الصفر، والخوف كله كان من عدم اختيار الطريق الصحيح بعيدا عن الضربات المباشرة. وخلال الرحلة الملحمية قدم الكثير من الغرباء لماركو وأولاده المساعدة، زي سكان إحدى القرى اللي مروا عليها وقدموا لهم القهوة السخنة والحلويات، بالإضافة لنومهم في مقر مؤقت للاجئين. وبالابتسامة اللي ما فرقتش وجهه لحظة واحدة، وصل ماركو جاليلي بولي بطفليه إلى بولندا مازحا أطفاله بأنهم وصلوا إلى خط نهاية سباق ماراثون طويل. حنان الأب ده نوع من أنواع الطبطبة، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطبات مهاب ممدوح.